سائل يقول: بعض النساء يحرصن على صوم النوافل حتى أنهن يصمن من غير إذن أزواجهن، فما حكم ذلك؟ لا بد للنساء أن يتعلمن ما يجب عليهن من أمور الدين، هذا أولا. وأما جوابي فأقول: الواجب على المرأة ألا تصوم التطوع النفل، وكذلك القضاء الواجب الموسع على قول إلا بإذن الزوج. وأما صوم رمضان أو صوم القضاء أو الواجب غير الموسع فلا تحتاج إلى إذن الزوج. وأنبه وأقول: حتى وإن كانت قد اعتادت الصوم، لأن للزوج حقا في استمتاعه بزوجته فلا بد من إذنه، فإن خالفت فهي آثمة، وذلك إذا كان الزوج حاضرا، أما إن كان غائبا أو مسافرا فيجوز حينئذ أن تصوم. وهل يقبل الصوم مع الإثم الذي يلحقها؟ خلاف بين العلماء. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وزاد أبو داود: غير رمضان. وقال بعض العلماء أن هذه الزيادة غير صحيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة، يدل على التحريم، لأن هذا اللفظ من أصرح الألفاظ التي تدل على التحريم، أي يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ومعنى شاهد أي حاضر. قال المبارك فوري: وزوجها شاهد أي حاضر معها في بلدها إلا بإذنه، تصريحا أو تلويحا. انتهى من تحفة الأحوذي في الجزء الثالث صفحة 414. وقوله شاهد أي مقيم في البلد، إذ لو كان مسافرا فلها الصوم، لأنه لا يأتي منه الاستمتاع بها، وهذا في صوم النفل وقضاء الواجب الموسع، قال أصحابنا: النهي للتحريم. انتهى من كتاب الكواكب الدراري في الجزء 19 صفحة 144 وصفحة 145. وقال ابن حجر: ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها. وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ ولا تصوم، ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور. انتهى من فتح الباري في الجزء 9 صفحة 295 و296. وقال البدر العيني: وإنما قيد بإذن الزوج لأنها لا تصوم التطوع إلا بإذنه، لأن حقه مقدم على صوم التطوع بخلاف رمضان، فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضا صائم، والخلاف في صوم قضاء رمضان. فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤخره إلى شعبان، ومنهم من قال: لها ذلك. انتهى من عمدة القاري في الجزء 20 صفحة 184. بما تقدم يظهر لك أخي السائل أنه يحرم على المرأة أن تصوم صيام التطوع أو الواجب الموسع على قول وزوجها حاضر أي مقيم إلا بإذنه. وعلى النساء ألا يخالفن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. سائل يقول: من حين إلى آخر يظهر بعض الدعاة والشيوخ والإعلاميين وغيرهم على قنوات فضائية ومواقع على النت وغيرها، تهيج الناس والشباب في مصر أو غيرها من البلاد على المظاهرات والخروج في ثورة جديدة لإسقاط النظام ورفع الظلم وإقامة العدل والتغيير إلى غير ذلك، فما الحكم الشرعي في دعواتهم هذه؟ هذه الدعوات التحريضية على الحكام والأنظمة والدول الإسلامية لا تمت بصلة إلى الكتاب والسنة وسلف الأمة الصالح، وليس فيها نص للشريعة ولا التغيير وكذا، بل هذا مذهب الخوارج والمعتزلة ومن سار على دربهم، وما أقوله لا يخص مصر وحدها بل بلاد المسلمين الأخرى أيضا. نسأل الله تعالى أن يحفظها من تلك الثورات الماسونية الصهيوصليبية التي تهدف إلى تقسيمها وتقطيع أوصالها، وكذلك البلاد الإسلامية، ويعاونهم في ذلك أيضا الرافض المجوس. فأعداء الإسلام من الماسونية والصهيوصليبية لا ينكفون عن المخططات التي تهدف إلى تقطيع بلاد المسلمين وتمزيق أوصالها، فإذا وجدوا فرصة للقيام بتلك المخططات أو بتنفيذها فعلوا، فهم من حين لآخر يقومون بهذه المخططات. واعلم أخي السائل أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وحكامهم في غير معصية الله، ما لم يأتوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والصبر على جورهم وظلمهم وترك الخروج عليهم سواء عدلوا أو جاروا. ومن منهج السلف الصالح النصيحة والدعاء لهم، والخروج على الحكام له مفاسد عظيمة جدا، منها سفك الدماء وسلب الأموال وانتهاك الأعراض والفوضى وتمزيق بلاد المسلمين والفساد في الأرض إلى غير ذلك من المفاسد. وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بالسمع والطاعة والصبر على جور الحكام وترك الخروج عليهم، ونقلت الإجماعات المتواترة عن أئمة السلف والتابعين وفقهاء الأمصار وأئمة السنة. والذي يطعن في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة إما جاهل بمنهج السلف وإما صاحب هوى، نسأل الله العافية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكر ابن جرير الطبري الاختلاف في تأويل وأولي الأمر منكم، هل هم ولاة أمر المسلمين أم هم أهل العلم والفقه والعقل، ومنهم من قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، وذكر من الأحاديث ما يبين ذلك. انتهى من جامع البيان في تأويل القرآن في الجزء الرابع صفحة 149. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد عدة أحاديث في السمع والطاعة، فقال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، انتهى من تفسير القرآن العظيم في الجزء الأول صفحة 687. ولولا قصد الاختصار لسردت تفسير جمع من أهل العلم في هذه الآية. وأما الأحاديث التي وردت في ذلك فمنها ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني الأمراء أو الحكام أو الرؤساء، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. يعني إذا ظلم الحاكم أو الأمير أو أتى شيئا من معصية الله، ما المطلوب منك؟ قال: فليكره ما يأتي من معصية الله. تكره ما يأتي من معصية الله عز وجل، ولا ينزعن يدا من طاعة. فإن كنت من أهل العلم أو من أهل الخبرة واستطعت النصيحة فقدم النصيحة، فمع الظلم أو الجور أو المعاصي لا تنزعن يدا من طاعة. ومعنى تصلون عليهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم وتدعون لهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. فدل الحديث على الوعيد الشديد لمن يخلع يد الطاعة من الحاكم، وأن من مات وقد خلع بيعته يموت ميتة جاهلية، وكذلك من مات وهو خارج على إمامه يموت ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، بل هي متواترة. وإليك بعض الإجماعات. حكى الإمام أحمد بن حنبل الإجماع، فقد روى الخلال عن الحسن بن إسماعيل الربعي عن الإمام أحمد بن حنبل قال: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره، إلى آخر ما ذكر من جمل الاعتقاد، إلى أن قال: والجهاد مع كل خليفة بر وفاجر، والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا. انتهى من كتاب العقيدة لإمام أحمد برواية الخلال، صفحة 71 و72، انتهى مختصرا: لا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا وإن ظلموا وإن عصوا. وحكى الإجماع أبو الحسن الأشعري، قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جارا أو عدل. انتهى من رسالة أهل الثغر، صفحة 296 و297. وحكى الإجماع الإمام الطيبي، فقال الإمام الطيبي: وأما الخروج عليهم، يعني أئمة المسلمين وولاة أمرهم أو الرؤساء والحكام، وأما الخروج عليهم وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهييج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفرق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. انتهى من كتاب الكاشف عن حقائق السنن صفحة 181 182، وحكى الإجماع الإمام النووي فقال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. انتهى من شرح مسلم للنووي في الجزء 12 صفحة 229. والإجماعات في هذا الباب كثيرة جدا، وهي إجماعات متواترة، لا يتسع المقام لنقل الإجماعات المتواترة كلها، وقد بسطت هذه الإجماعات المتواترة في كتاب مستقل بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب الذخائر الناضرة في الإجماعات المتواترة، والكتاب على جزئين. وهنا للأسف بعض الدعاة الذين ساندوا جماعة الإخوان المسلمين ووقفوا معهم في المظاهرات وساندوهم أخذ يشوش على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويدعي أن المسألة خلافية بين أهل العلم، والله المستعان، ولم يسلك الطرق العلمية، فسلك طرق يعني ليس فيها أمانة علمية في مناظرة كما يدعي. يذكر أن الذين نقلوا الإجماع هم اثنان، والذين نقلوا الخلاف خمسة، نسأل الله العافية. قد رأيت عدد من الإجماعات وهو يذكر أن الذين نقلوا الإجماع اثنان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ويأتي بالخلافات من كتب في تفسير أو فقه أو تاريخ أو سير، ويترك كتب السلف وكتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويأتي من كتب بعيدة عن كتب الاعتقاد. ولما أتى بأثر أتى بأثر منكر عن الإمام أحمد، سأبين هذا إن شاء الله في موضع آخر. فالشاهد أخي المسلم، لا يخدعنك بعض من يشوش على أصل من أصول أهل السنة والجماعة من هؤلاء الذين ساندوا الإخوان المسلمين، ويريدون التشويش على هذا الأصل حتى يتسنى لهم الخروج متى استطاعوا. نرجع إلى الكلام الذي أقوله، وأما كونه أصل من أصول أهل السنة والجماعة فإليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. انتهى من مجموع الفتاوى في الجزء 28 صفحة 128. فمما تقدم يظهر لك أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فالزمها وعلمها للناس حتى يحذروا الفتن ولا يلتفتوا لهذه الدعوات والمظاهرات والخروج، لا يلتفتوا لهذه الدعوات الخارجية. فمن خرج على إمامه وشق عصا الطاعة فهو خارجي مبتدع على غير السنة والطريق. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي في الجزء الأول صفحة 126. وقال الإمام البربهاري: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. انتهى من شرح السنة للبربهاري صفحة 29. وقال الحافظ ابن عبد البر: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. انتهى من التمهيد في الجزء 23 صفحة 279. فانتبه إلى كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله. من الذي يعني يتبنى مذهب الخروج؟ هم الخوارج والمعتزلة، فقد سن الخروج من قبل الخوارج، فهم سلف كل خارج، ويرى المعتزل الخروج على ولاة أمور المسلمين من أصول دينهم. فهذه الدعوات المظاهرات والثورات والخروج من مذهبهم وطريقتهم أي المعتزلة والخوارج، وهذا لا يخدم إلا المخطط الماسوني الصهيوني الصليبي، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فهؤلاء خوارج العصر، فلا ترفع لهم رأسا ولا تصغي إليهم قط، وحتى لو تسمى بعضهم باسم السنة والسلفية أو أسماء براقة لا تغتر بهم، لأنهم لم يتمسكوا بمنهاج النبوة وخالفوا سلف الأمة، سواء كانوا جماعات أو أحزابا أو أفراد. فحافظوا على مصر، فهي بفضل الله عز وجل الصخرة العاتية أمام الحرب الصهيونية الصليبية والماسونية المدمرة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وبلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من حقد الحاقدين ومكر الماكرين. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. بعض الرجال يصفقون ويضربون بالدف ابتهاجا بالفرح والعرس، فهل ضرب الدف والتصفيق مشروع للرجال؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الضرب بالدف للعروسين أو الأفراح أمر يرخص فيه للنساء أو الجواري والبنات فقط، ولا يشرع للرجال الضرب بالدف ولا التصفيق أو الضرب بالكف. وأما الغناء فتذكر فيه كلمات لا تخدش الحياء ولا تثير الشهوات أو الغرائز، وليس فيه غزل ولا فحش ولا منكر من القول وزور أو كلام العشق وكلام كذا. والمنبغي أن يكون الضرب بالدف بمقدار لا يستغرق وقتا طويلا. والدف عبارة عن آلة مستديرة مدورة، وهو المغطى بالجلد المشدود من جانب واحد، ليس فيه جلاجل ينقر عليه، يعني ليس فيه ما يسمى بالصجات يطبل عليه أو يضرب عليه، ليس فيه جلاجل ينقر عليه. وعبر بعض أهل العلم بأنه آلة تشبه الغربال مغطى بالجلد من جانب واحد. قال ابن الأثير: والدف الذي يطبل به ويفتح ويضم. انتهى من النهاية في غريب الأثر في الجزء الثالث صفحة 120. ويعد الدف من آلات المعازف والطرب، ولا يرخص استعماله إلا في العرس ونحوه من العيدين أو المستثنى شرعا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وآلات المعازف من اليراع والدف والأوتار والعيدان. انتهى من مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 497. ويضرب الدف لأجل إعلان النكاح وبيان السرور والسعادة بالنكاح والزواج. قال ابن القيم: وتأكد الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه، يعني الفرق بين النكاح والسفاح. ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه والإشهاد عليه والضرب بالدف لتحقق المضادة بينه وبين السفاح، وشرع في آخره وانتهائه من العدة والإحداد ما لم يشرع في غيره. انتهى من زاد المعاد في الجزء الخامس صفحة 261. فإذا في فرق بين النكاح وبين السفاح، وإنما النكاح فيه الفرح والسعادة والسرور وكذا. وقد أخرج الإمام البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما. ومعنى غداه يعني صبيح، وجويريات يعني بنات صغيرة، يندبن يعني يذكرن الميت بأحسن أوصافه. فالشاهد من الحديث الضرب بالدف في العرس أو البناء. قال السيوطي رحمه الله: وقوله جاريتان المراد بنات الأمصار، قيل تلك البنات لم تكن بالغات حد الشهوة، وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل، يعني كان الدف ليس فيه صجات. قال: وفيه دليل على جواز الغناء وضرب الدف عند النكاح والزفاف للإعلان، وأما ما فيه جلاجل فينبغي أن يكون مكروها بالاتفاق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه للسيوطي في الجزء الأول صفحة 136. وقد ذكرت أن الضرب بالدف في العرس هذا خاص بالنساء أو الجواري والبنات وليس للرجال، فقد شاع وذاع للأسف الشديد في بعض الأوساط ما يروج له بعض الناس بفرقة إسلامية طبعا من الرجال، تأتي الفرقة ويضربون بالدف وربما بالجلاجل بالصجات ونحوها، وربما زادوا على ذلك من آلات اللهو أو الموسيقى والمعازف. كل هذه الأمور منكرات أيها الإخوة، فتنبهوا، لا يرخص للرجال الضرب بالدف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واستدل بقوله اضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. انتهى. انتهى من فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 226. ولا يرخص الضرب بالدف للرجال ولا التصفيق أو ضرب الكف، وإنما يفعله المخنثون من الرجال. فالرجال الذين يضربون الدف ويصفقوا ويضربوا الكف وما أشبه ذلك هذا يفعله المخنثون من الرجال، هكذا كان السلف يصفون من يفعل ذلك من الرجال بأنه مخنث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف. والضرب بالقضيب يعني آلة فيها جلاجل أو صجات يضرب عليها. قال: كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. رخص لمن النبي؟ للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. قال: وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى في الجزء الحادي عشر صفحة 565 566. سمعتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من يفعل ذلك من الرجال يصفق يضرب بالكف يضرب بالدف كانوا يسمونه مخنث، أما ما يفعله بعض الناس في الأفراح من إقامة حفل غناء بفرقة موسيقية برجال أو معهم نساء واختلاط وكذا فهذه منكرات، وربما أتوا برجال يرقصون أو امرأة ترقص، وهذه الأمور من المصائب والفتن والإسراف المذموم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فينبغي الحذر أيها الإخوة من هذه المنكرات، ضرب الدف للرجال أو التصفيق أو ضرب الكف أو آلات المعازف الغير مستثناة شرعا لا للرجال ولا للنساء، والله تعالى أعلم. ذكرت في جوابك السابق أن الرخصة في الضرب بالدف والتصفيق في العرس والعيد للنساء أو البنات والجواري، ولا يشرع هذا للرجال، فما الحكمة من ذلك؟ ذكر بعض العلماء أن الحكمة من الرخصة للنساء والبنات والجواري فيما رخص لهن من الضرب بالدف والتصفيق ونحو ذلك، الحكمة فيما رخص لهن هو ضعف نفوسهن، والرجال أقوى بلا شك، فالنساء والبنات والجواري يحتجن إلى شيء من اللهو، يملن إلى شيء من اللهو واللعب أحيانا، ولهذا رخص لهن الضرب بالدف في الأفراح والعيدين. قال المناوي في فيض القدير في الجزء الخامس صفحة 23: ولما كانت النفوس الضعيفة كالمرأة والصبي لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من اللهو واللعب، بحيث لو فطمت بالكلية طلبت ما هو شر لها منه، رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما، كما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف، فأسكتهن لدخوله قائلا: هو لا يحب الباطل، ولم يمنعهن لما يترتب عليه من المفسدة. انتهى. فكلام المناوي مهم جدا، يقول: لما كانت النفوس الضعيفة كالمرأة والصبي لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من اللهو واللعب، فهذه النفوس تحتاج إلى اللهو واللعب. يقول: بحيث لو فطمت بالكلية، لو فطمتها تماما خالص ما في شيء من اللهو المباح، طلبت ما هو شر لها منه، فلما تفطمها خالص تطلب ما هو شر، فلهذا رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما. هذه هي الحكمة، والله تعالى أعلم.